وصل حبيبي سلام. روح يا هوا يا هوا احكي له الغرام. اللي بيه واللي مصهر عيني اللي بيقسى كتير علي ومزود في الخصام. روح يا هوا يا هوا روح يا هوا روح يا هوا يا هوا وصل حبيبي سلام يا هوا احكي له يا حبيبي ما تسوقش الدلال ده انا قلبي مستني الوصال. يا حبيبي ما تسوقش الدلال ده انا قلبي مستني الوصال. سكتي عليا ومزود بالخصام. روح يا هوا يا هوا روح يا هوا روح يا هوا يا هوا وصل حبيبي سلام يا هوا احكي له الغرام. بناديلك ما ترد السلام ما تسيبك من الناس والكلام. بناديلك رد السلام ما تسيبك من الناس والكلام. سكتي عليا ومزود في الخصام. روح يا هوا يا هوا روح يا هوا روح يا هوا يا هوا وصل حبيبي سلام. روح يا هوا يا هوا احكي له الغرام. روح يا هوا يا هوا وصل حبيبي سلام. روح يا هوا يا هوا احكي له الغرام. روح يا هوا يا هوا وصل حبيبي سلام. روح يا هوا يا هوا احكي له الغرام. روح يا هوا يا هوا وصل حبيبي سلام.